يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبحث الصحابة رضوان الله عليهم في المراد بهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخبر ولم يذكر الأوصاف التي يستوجبون بها هذا، فبحثوا عن هذه الأوصاف لهم أن تكون هذه الأوصاف مما تشمل مما يشملهم. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في بعض الروايات ولا يرقون. يقول ابن حجر: وقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم ولا يرقون بدل ولا يكتوون. وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية، وزعم أنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأذن لهم في الرقى، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والنفع مطلوب. وقال: وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء. هذه خلاصة كلام الشيخ رحمه الله في تعليل رواية ولا يرقون، وهي عند مسلم. قال ابن حجر: وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه زيادة من الثقة مقبولة، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذلك من يقال له والذي يفعل غيره ذلك به ينبغي أن لا يمكنهم لأجل تمام التوكل. يعني إذا منع الاسترقاء فلتمنع الرقية، لأن القاعدة: ما منع أخذه منع دفعه، ما منع أخذه منع دفعه. وإذا كان أحد الطرفين ممنوعا فالطرف الآخر أقل الأحوال أن يكون متعاونا معه على هذا الممنوع. إذا كان هذا ممنوع من الاسترقاء، فكيف أعينه على استعمال شيء ممنوع؟ لا يقال أنه لا يجوز أو حرام، لا، وإنما هو رتب عليه ثواب عظيم دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، فأنا أمكنه من فعل شيء مفضول، فأنا أكون عونا له على ذلك. والقاعدة تقول: ما منع أخذه منع دفعه. يخرج عن هذه القاعدة بعض الأشياء. من احتاج إلى شراء شيء ممنوع كشراء مصحف على القول بمنع بيعه. قالوا المشتري محتاج، يباح له أن يشتري المصحف، لكن البائع لا يجوز له أن يبيع المصحف وهو آثم. أحيانا يحتاج إلى كتاب لا يوجد غيره وهو وقف، محتاج إلى هذا الكتاب بيد أخيك لا يدفعه لك إلا بقيمة، الآثم هو البائع، والمشتري الحاجة تدفع عنه الإثم. والقاعدة أن ما منع أخذه منع دفعه، والعكس، لأن إباحة الطرف ومنع الطرف الثاني أقل الأحوال في الطرف المباح أنه متعاون مع هذا الطرف الممنوع. النذر عقده ممنوع مكروه من المنقال بتحريمه، والوفاء به واجب. صرح كم من العلم أن هذا الباب عجيب من أبواب العلم، عجيب من أبواب العلم، تكون الوسيلة ممنوعة والغاية واجبة، وهنا الرقية مباحة والاسترقاء ممنوع. وإذا قلنا بتطبيق هذه القاعدة، الراقي إذا طلب منه الرقية يقول للمسترقي أنت ممنوع من الاسترقاء فلا أتعاون معك، الرقية في الأصل مباح، ما فيها إشكال، لكن طلبها خلاف الأولى. أو أن هذا الراقي يبحث عن المرضى الذين لا يطلبون الرقية، ليست لديهم أدنى مخالفة ولا لخلاف الأولى فيرقيه، فيكون محسنا عليهم بذلك. الجواب عن كلام شيخ الإسلام، قالوا بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده الأئمة، تغليط الراوي من كان الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي. الإحسان بالنسبة للراقي، الراقي ما فيه ميل، هل فيه ميل إلى المخلوق؟ المسترقي فيه ميل، ولا شك أنه يخدش في التوكل، ولولا أنه يخدش في التوكل ما مدح تركه لأنه السرقة. لكن الراقي هل عنده ميل بقلبه وحيد عن التوكل ولو يسير؟ لأنه يقول والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقي أو تام التوكل، فكذا الذي يقال له الذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه لأجل تمام التوكل. يعني يقول المسترقي لا شك أنه الاسترقاء طلب الرقي خلاف الأولى، فينبغي أن تمنع الرقية بطلب وبغير طلب، لأن قلنا أن المسترقي فعل خلاف الأولى، فالمرقي ولو من غير طلب لا بد أن يوجد في قلبه شيء من ذلك، لا سيما استشرف لذلك وصروح ومال إليه، وقد يكون تشوفه إلى الرقية أشد من تشوف الطالب. ولذلك حينما يكون التوكل غاية عند الإنسان فلا يطلب من يرقيه ولا يطلب من يطبه، هذا لا بأس أنه هو دخوله في الحديث لا إشكال، دخوله دخول أولي وعلى ربهم يتوكلون. لكن بعض الناس يسمع مثل هذا الحديث ولا يطلب من يرقيه ولا يذهب إلى الطبيب، لكنه يتشك يشكو على كل من رأى: أنا مريض ووجعت وجعا شديدا ولا استرقيت ولا عالجت ولا كذا ولا كذا، فليشكو إلى النساء. هذا الثقة أسهل منها والصغير، كانوا يطلب من يرقيه ويطلب من يطلب أسهل منها. الأمر الثاني أن الرقية من غير طلب بالنسبة للمرقي لا تنافي ما جاء في الحديث من جهة، لأنه لم يسترقي لم يطلب من يرقيه. فالأمر الثاني: هل الأكمل أن يرد من أراد أن يرقيه أو لا يرد؟ عائشة رقت النبي عليه الصلاة والسلام وما رده، أو نقول أن وضع النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المضايق يختلف عن وضع غيره؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام باشر الأسباب، لكنه لا يتصور أن يتذب إليها بوجه من الوجوه. هناك مضايق أنظار، يعني كون الإنسان يبكي على الميت ولا يكون في قلبه أدنى اعتراض على القدر، هذا يحصل لغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يمكن تحقيقه؟ في غاية من الصعوبة، يعني كأنهما متضادان. والنبي عليه الصلاة والسلام بكى ودمعت عينه، حزن قلبه، ولم يكن في قلبه أدنى اعتراض على القدر. وبعض الناس يبكي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي قلبه ما في قلبه، لكن الذي لم يستطع أن يوفق بين المقامين لما مات ابنه ضحك. النبي عليه الصلاة والسلام مات إبراهيم دمعت عينه، حزن قلبه، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وعامة الناس يفعل هذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام من وجه، وهو دمع العين وحزن القلب، لكن ما الذي في القلب من الاعتراض على القدر؟ ومن يتصور أنه مثل النبي عليه الصلاة والسلام في عدم الاعتراض؟ هذه من المضايق، مضايق الأنظار. لكن هل يخص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ونقول لا يبكي أحد؟ لأنه لا يمكن أن يحصل البكاء مع عدم الاعتراض. الناس ما لهم إلا الظاهر، بكى اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يلام. الذي ضحك لما مات ابنه خشية من اعتراضه على القدر، نعم بعض الناس يروض نفسه على تمام الرضا، وحينئذ يستوي عنده حصول المصيبة وعدمها. استوي، بل بعضهم يفضل حصول المصيبة. لماذا؟ لأنها تحث الخطر. وأما ما يرجع من ورائها الذي أصيب به من أمور الدنيا لا قيمة له عند هؤلاء. ولذلك يقول هنا كلام دقيق، يقول: والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل. الذي لا يطلب وإن رقي، لكن قد يكون ميله إلى الراقي أشد من ميل من يطلب الرقية. هذا بالنسبة للقلب، والتوكل إنما هو عمل قلبي، توكل عمل قلبي، يستروح ويشرد ويستشرف أن يأتي أحد من الصالحين فيعطيه، لكنه لا يطلب. منطوق الحديث يدل على أنه داخل في السبعين بعد، وأقل الأحوال أنه جاهد نفسه. لكن يبقى أن ما كان ما غلط به شيخ الإسلام من تمام التوكل مخدوش بأن بعض من لا يسترقي يميل إلى الراقي، بعضهم أشد من ميل من يسترقي، بعضهم يقول أرقيني، إذا لم يرقي ما صار في نفس الشيء، وبعضهم يستروح ويميل إلى هذا الشخص، وإذا دخل عليه وزاره وهو مريض ثم خرج ولم يرقه حمل في نفسه عليه وما طلب رقية. أيهم أشد؟ يعني هذا قال له ارقي جزاك الله خير، وإذا لم يرقه ما صار في نفسه عليه شيء، والثاني ما قال له ارقي بصرح اللفظ لكن استشرف إلى هذه الرقية، ثم لما لم تحصل حصل في نفسه عليه شيء. هذه أمور قلبية، والناس إنما يتعاملون مع الظاهر، والسرائر موكولة إلى الله جل وعلا. نعم. ها؟ لا شك، لكن هذه الأمور المنصوص عليها، هذه المنصوص عليها وإن كانت غير منافية للتوكل، إلا أن تركها من تمام التوكل يعني قدر زائد على الواجب من التوكل، ولذلك استحق من يتصف بها دخول الجنة بغير حساب. نعم. لماذا طلب؟ هو يباشر السبب، ولا بد أن يعتقد أن الشافي هو الله تعالى وأن الرقية سبب، لا بد أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية سبب وأن الشفاء بيد الله تعالى، هذا لا بد منه. لكن لو مال إليه ورأى أو ظن أو توهم أن الشفاء بيده، هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما يمدح هؤلاء ويفعل خلاف ما مدحهم لأنه مشرع، ويكون خلاف الأولى بالنسبة لغيره يكون بالنسبة له هو الأولى لأنه مشرع، فقد ينهى عن شيء ويفعله. لماذا؟ لبيان أن هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهية، ومع ذلك فالكراهية في حقه بالنسبة له باعتباره مشرعا هو الأصل، هو المشروع. يقول لأنه في مقام تشريع وتبيين أحكام. ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة، يعني لا يرقون ولا يسترقون بتصحيح اللفظين. ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة، لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه، وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله، من ثم قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك واضحا في كتاب الطب. وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل، استعمال الرقى والكي قادح في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب. وفرق بين القسمين لأن البرء فيهما أمر موهوم وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح. يعني إذا كان رقية وهي أمر معنوي والكي وإن كان حسيا في الظاهر ومؤلم في البدن وبعضهم يرى أنه خلاف الأولى لأنه تعجيل للعذاب إضافة إلى كونه يخدش في التوكل أيضا هو كي بنار فمنعه من هذه الحيثية أيضا. الطب المبني على دراسات وعلى علاجات مجربة هذا أمر محسوس كالأكل والشرب. يعني هل يقال إن الأكل والشرب يخدح بالتوكل؟ يعني هل للإنسان أن يتوكل على الله فلا يأكل ولا يشرب بناء على أنه متوكل على الله وأن من توكل على الله كفاه لن يموت؟ نقول الأكل والشرب أمر محسوس لا يقدح في التوكل بحال من الأحوال. كذلك العلاجات والأدوية المجربة المضطردة لا تقدح في التوكل لأنها أمور محسوسة كالأكل والشرب بخلاف الرقية. ها شو يأكل كيف؟ نعم قال علاجه بالباب مذكور عند الكريم الشفاء كان في ثلاث هذا واضح. لكن هل معنى الكي وتأثيره في موضع أنت ما تكوين أحيانا ما تكوين نفس الموضع تكوي موضع ويكون الشفاء لموضع آخر صحيح؟ ها؟ إيه؟ فغير مباشر للمرض غير مباشر للمرض بينما العلاج المركب المجرب المضطرد هذا مباشر للمرض نفسه كالأكل والشرب. قال القرطبي هذا فاسد من وجهين: أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم بدليل أن نسبة النجاح في الأدوية نعم ليست كبيرة نعم هي سبب وبعضها يضر وإن كان مجربا لبعض المرضى لا سيما إذا نظرنا في كتب الطب القديم كتب الطب القديم يثبتون من خلال تجربة واحدة نفع هذا العشب أو هذا النبات مع فلان في مرض كذا يذكر في الكتاب على أنه علاج لمرض كذا فكل من يفتح الكتاب ويصاب بهذا المرض يستعمله وقد يضره لأنهم لا يدرسون الآثار من كل وجه. فالعلاجات المذكورة أشبه ما تكون بالوهمية لأنه جربت في شخص واحد. أما الأدوية المستحضرات الطبية الحديثة فهي مجربة على مجموعة من الناس ونجحت فيهم وهذا الفرق بينه وبين العلاجات القديمة. قد يجرب علاج قديم مع كل الناس وينجح ويعرف أن هذا شبه من كذا لا سيما إذا كان منصوص عليه في الأحاديث فهذا لا إشكال فيه. يعني مما نص عليه أنه شفاء العسل لكن هل هو شفاء لكل الناس؟ نعم يصلح المريض السكر عسل طبيعي ها شكل خلاف كلام الطبيب خلنا هذا الطبيب ها هو أبخف لكن بعض الناس لا شك أنه يتأثر بجميع أنواعه لكن بجميع أنواع العسل هو هو طبيعي، لكن بجميع أنواعه ومركباته. وجد من يعالج المرض هذا بالعنب مثلا، وهو من أشد ما يؤثر في هذا المرض العنب مركز، فوجد من يتعالج به. فكون بعض الأجساد تقبل مثل هذا لا يعني أن جميع الأجساد تقبل، لكن ويبقى أن العسل شفاء، العسل شفاء، ولا يعني أنه شفاء لفلان أنه شفاء لجميع الناس، إنما هناك حالات قد تخرج عن هذه. نعم. عموما إذا التفت المخلوق إلى السبب سواء كان المعالج أو المعالج فلش التوقف، لكن يباشر السبب مع الجزم يقينا بأن الشفاء بيد الله جل وعلا، وأن هذا مجرد سبب، وأنه لولا أن الله جعله سببا لما فعله، هذا ما في شك. إذا التفت أي شخص لأي سبب من الأسباب خدش بتوكل. نعم. هذا أجل مسلم رحمه الله أكل تمر ومات. قد يكون عسل بعد التعود، شفاء بعد التعود عليه، بدليل أن مريض البطن الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطن أخيه قال أسقي عسلا فاستطلق، أسقي عسلا فزاد، أسقي عسلا فزاد، صدق الله وكذب بطن أخيه، ثم بعد ذلك لما أخذ عليه واعتاد عليه جسمه انتفع به. يقول القرطبي وهذا فاسد من وجهين، أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم، والثاني أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده والتبرك بأسمائه، فلو كان ذلك قادح بالتوكل لقدح الدعاء، إذ لا فرق بين الذكر والدعاء. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، وفعله السلف والخلف، وكان مانعا من اللحاق بالسبعين أو قادحا في التوكل لم يقع من هؤلاء، وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداه. وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقا، وليس كذلك لما سأبينه. وجوز أبو طالب عطية في موازنة الأعمال أن السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فإن أراد أنهم من جملة السابقين فمسلم، وإلا فلا. وقد أخرج أحمد وصححه وابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا وفيه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تبووا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا تستلزم أنهم أفضل من غيرهم، بل في من يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم، وفي من يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منه، وسأذكر بعدها إلى آخره. ولا تطيرون على ربهم يتوكلون، فيه أيضا مسألة السبعين الألف وجاء في أحاديث أخرى أكثر من ذلك، فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني لأنه قال فزادني مع كل ألف 70,000، مع كل ألف 70,000. ثم قال وجاء في أحاديث أخرى أكثر من ذلك، فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعه: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حفيات من حفيات ربي. وفي صحيح ابن حبان أيضا والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه بلف: ثم يشفع كل 1,000 في 70,000 ثم يحفي ربي 3 حفيات بكفيه. وفيه: فكبر عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن 70,000 يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحفيات. وأخرجه الحافظ الضياء وقال: لا أعلم له علة. قلت: علة الاختلاف في سندي، فإن الطبراني أخرجه ثم عاد أخذ يبين علة الحديث: وذلك يستوعب مهاجري أمتي ووفي الله بقيتهم من أعرابنا. وفي رواية لابن أبي عاصم قال أبو سعيد: فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فبلغ 4,900,000. يعني من عدا الحفيات. وقد وقع عند أحمد الطبراني من حديث أبي أيوب نحو حديث عتبة بن عبد وزاد: والخبيئة بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن عظيمة عند ربي. ورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الألماري فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه بلفظ: أعطاني مع كل واحد ومع كل 1,000 مع كل واحد من 70,000 70,000. كم؟ 4 مليارات 900 مليون. وفي سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر من مسمى. إلى آخر ما جاء في الباب من ابن حجر أطال في شرح الحديث في كتاب الرقاق أطال فيه. ولا يكسون. نعم. إيه. أي هذا وزع ورقة استعملها بعضهم أن لكل اسم من الأسماء الحسنى علاج لمرض معين من الأمراض، وهذا التعيين يحتاج إلى توقيف. طريقة ابن القيم رحمه الله زاد المعاد يثبت مثل هذا بالتجربة، إذا جرب هذا فوجد نافع تكفي التجربة. وعلى كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وكل هذا مفرع عن كون القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ومن هذه بيانية تقتضي أن جميع القرآن شفاء أو تبعيضية، يعني بعض القرآن شفاء. هل هي بيانية ولا تبعيضية؟ إذا قلنا بيانية جاءك مريض تقرأ عليه تبت يدا أبي لهب ويشفى، ممكن. إذا قلنا بيانية ممكن شلية منها لأنه قرآن. كيف؟ وتؤجر عليه كل حرف 10 حسنات، لكن هل هي شفاء ولا لا؟ يعني شخص من الإخوة الغيورين دعي للرقية على شخص يعرفه بارتكاب بعض المنكرات، لكن المريض في حالة، وأيضا صاحب هيئة يعني من علية القوم، فقرأ عليه من أواخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون، يكرر ولا يزنون ينفث عليه، ولا يقتل النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون، وجاب آيات تنهى عن بعض ما يرتكب هذا. إذا قلنا من بيانية يشفي، إذا قلنا تبعيضية فمن القرآن ما هو شيء، ومنه ما هو أحكام، ومنه ما هو في بيان العقائد، ومنه ما هو قصص. فتكون من تبعيضية. هل نقول أن القرآن كله أحكام؟ لا. كله قصص ومواعظ؟ لا. فمنه كذا ومنه كذا ومنه كذا. إذا لو أن إنسانا رقى مريضا بآية وعيد مثلا، بآية وعيد مثلا: إن الله لا يغفر أن يشرك، وردد عليه مرارا، مثل من قام ليلة يكرر: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، كررها ويبكي. القرآن عظيم ثقيل ولا يعني كله متساوي، لكن الخلاف في تفضيل بعضها على بعض معروف. شيخ الإسلام يرى أن سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب، والحديث يدل على ذلك، الدليل يدل على ذلك. نعم. كيف؟ النصوص الأخرى يعني واقع القرآن، يعني بما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الرقية، يعني جاء في الرقية الفاتحة، جاء الرقية بالمعوذتين، جاء الرقية بآيات معينة، لكن هذا القرآن يقرأ كله على الرقية؟ ها؟ لا. حديث أبي سعيد لما قرأ الفاتحة على اللذيذ قال: ما أدرك النار. نعم. يعني آيات مناسبة لهذا المرض، لكن هناك آيات مضادة لما للحال، يصلح أن تقال في الحال. نعم. الرقية في الماء ما فيها إشكال. نعم. ثبت. ما فيها إشكال. الرقية في الماء ما فيها إشكال. نعم. ها؟ طيب ترى صوتك ما هو واضح. طلب الدعاء. لا تنسنا يا أخي مسألة، ما فيها إشكال. ما في أدنى إشكال إن شاء الله. فعمر رضي الله عنه طلب من أويس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو. خلنا نكمل الباب يا اخوان. هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون. الكي جاء النص الصحيح على ان فيه شفاء، على ان فيه شفاء، مثل الحجامه والعسل، ادويه نبوية شرعية. لكن ترك الاكتواء لا شك أنه من تمام التوقف، من تمام الواجب أو من تمام المستحب. المستحب. النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد بن معاذ، كوى. وهل اكتوى؟ منهم من يقول اكتوى، ونقلوا عن كتاب للطبري أنه اكتوى يوم أحد لما شج عليه الصلاة والسلام، ولم يرد في ذلك إلا أن فاطمة أحرقت الحصير فذرة الرماد على الجرح. ليش كذا فيه نار لكن ليس هو الكي المعروف، يعني الرماد من أثر النار لكن ليس النار، ليست النار مباشرة للجرح فيقال له فيه. فهذا لا يدل على أنه اكتوى عليه الصلاة والسلام، لكنه فعل كي بيده كوى بعض أصحابه. ولا يكتوون عمران بن حصين كما يصحيح مسلم كان يسلم عليه، سلم عليه عيانا في مرضه، كان يسلم عليها الملائكة، فاكتوى فانقطع التسليم، اكتوى فانقطع التسليم فندم على ذلك فعاد التسليم. وعلى هذا من استرقى او اكتوى فندم على الاسترقاء والاكتواء يدخل في السبعين او لا يدخل؟ إذا أشرك ثم تاب توبة النصوح نزال الأثر. هذه منزلة، منزلة كمال، منزلة كمال لا تصلح لجميع الناس وإنما هي لأفراد من الناس. جاءت هذه الأوصاف الأربعة لنيل هذه المنزلة، فمن فعلها ثم ندم؟ في قصة عمران بن حصين أنه كان يسلم عليه فاكتوى فانقطع التسليم، يعني هذا الاكتواء أثر، أثر في الحال، ثم بعد ذلك ندم على ما حصل. وهل ندم على انقطاع التسليم او ندم على الامر الذي عوقب من اجله بانقطاع التسليم؟ الثاني بلا شك، ندم على الثاني. نعم، لكنه منزله، منزله يمكن فوق السبعين، كون الملائكة تسلم على أحيانا كن فوق السبعين، لأن السبعين تحصل لمن دونه. ما حملناه، ولكن نقول ما دام أثر في هذا ألا يؤثر في هذا؟ أنا ما قلت هذا هو هذا، لا، لا يفهم مني غير ما أريد، لا، أنا أقول أثر الكي، أثر في التسليم، الندم رد التسليم، والكي يؤثر في الدخول في السبعين، فهل الندم يرده إلى السبعين؟ نريد مسألة تنظير يا أخوان، ما هي مسألة تطبيق. نعم، يعني كونه يحاسب وليس الحساب المراد به الحساب، وإنما هو العفو، لأن هؤلاء فسوف يحاسب حسابا يسيرا من ملائكة الأرض. هل هؤلاء يعرضون أو لا يعرضون؟ نعم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ذلك العرض. إذا قلنا أن الحساب هو العرض كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا لا يحاسبون إذن لا يعرضون. هذا من نوقش، لكن من يحاسب حساب يسير هو مجرد عرض وليس فيه مناقش، إنما مجرد عرض إجمالي. أما من نوقش ودقق عليه وحوسب عن كل شيء هذا لا بد أن يعذب، من نوقش الحساب عذب، وهنا السبعون الألف مزيتهم أنهم لا يعرضون ولا عرض، لأن العرض حساب، وهؤلاء لا يحاسبون، يدخلون الجنة بغير حساب، هذا مقتضى النص. ولا يتطيرون، تطير لا شك أن العلة أولا مسألة العلاج بالكي، علاج بالنار، وقد نهي عن التعذيب بالنار. الأمر الثاني أنه مبادرة بهذه النار قبل وقتها لمن يستحقها، فلا ينبغي أن يبادر الإنسان نفسه بالنار، ومع ذلك هو مضاد لتمام التوقف مثل السرقة. ولا يتطيرون، ولا يتطيرون، طيارة شرك، لأنه إذا أراد أمرا من الأمور، إذا أراد أن يسافر فيتطير، فإن جاءت أو مرت الطيور من شماله امتنع، وإن مرت شاءم وامتنع، وإن مرت عن يمينه تفاءل ومضى إلى سفره أو إلى أي أمر يريده. وهذا كان الجاهلية يفعله، كان العرب الجاهلية يفعلونه. ولا يتطيرون، والطيرة قد تحصل للإنسان في نفسه، وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. والطيرة إنما هي ما أمضاك أو ردك، طيرة ما أمضاك أو ردك، لكن من وقع في نفسه شيء من هذا، بمعنى أنه لو جاءت البوارح أو الصوانح عن يمينه عن يساره تمنى أن لو كانت عن يمينه في قلبه، فليمضي إلى شأنه ويتوكل على الله جل وعلا، وحينئذ لا يقع في المحظور. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الجملة هل هي جملة رابعة مستقلة تشمل جميع أنواع التوكل؟ يدخل فيها ما تقدم وغيره، فتكون من عطف العام على الخاص، أو أنها مقدرة في كل جملة؟ لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أو أنها جملة مستقلة تشمل أنواع التوكل غير ما ذكر؟ نعم، الآن الجمل السابقة الثلاث كلها مربوطة في التوكل، ومزاولتها خدش في التوكل. إذن قال وعلى ربهم يتوكلون من باب عطف العام على الخاص ليشمل بقية الأعمال التي تخدش في التوكل، أو نقول أن الماء هذا الوعد مرتب على انتفاء الثلاثة وكلها مربوطة بالتوكل. على كل حال هي أربع جمل، فإذا قلنا أنها مقدرة بعد الثلاث، الرابعة مقدرة بعد الثلاث، لا يسترقون على ربهم يتوكلون، لأن السرقة خدش في التوكل، ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون لأن الاكتواء خدش في التوكل، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لأن التطير خدش في التوكل. أن هذه الأمور متفاوتة، يعني ليس الاسترقاء مثل التطير، وليس الاكتواء مثل التطير، لأنه وإن قرنت إلا أن دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة، دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة. على كل حال على ربهم يتوكلون يفوضون أمورهم جميعا دقيقها وجليلها إلى الله جل وعلا، وليس معنى هذا أنهم يعطلون الأسباب، لأن الأسباب لا تنافي التوكل، لكن لا يلتفتون إلى هذه الأسباب بما يخدش التوكل، بما يخدش التوكل. قال: فقام عكاشة المحصن الأسدي فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن عكاشة ابن محصن ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم، هل هذا خبر أو دعاء؟ ها؟ اللفظ لفظ خبر، لكن في بعض الروايات اللهم اجعله منهم دعاء. ولا يمتنع أنه دعا فأخبر أنه منهم فأخبر، فيكون في هذا علم من أعلام النبوة كما قال الشيخ في المسائل على ما سيأتي. إيه، لكن في بعض الروايات اللهم اجعله منهم، وهو يقول ادعو الله يجعلني منهم، وهنا يقول فقال أنت منهم، هذه جملة خبرية يخبر بأن عكاشة من 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب. وفي رواية قال اللهم اجعله منهم، ولا يمتنع أنه طلب منه الدعاء فدعا له ثم أخبر أنه أجيب دعاؤه فأخبره أنه. وعلى هذا يكون علم من أعلام النبوة. أما مجرد الدعاء وإجابة الدعاء هذا يحصل له ولغيره عليه الصلاة والسلام من أمته من هم مستجاب الدعوة، سعد بن أبي وقاص مثلا مستجاب الدعوة. فإجابة الدعوة ليست من أعلام النبوة، وإنما الإخبار بكونه منهم والعلم من أعلام النبوة. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. يعني لو قال اللهم اجعلهم منهم أو قال أنت منهم، قام ثالث ثم قام رابع ثم قام خامس ثم قام البقية كل يتمنى أن يكون منهم. ادعو الله يجعلني منهم، وقال سبقك بها عكاشة، لأن هذا منهم من قال أن هذا الرجل منافق وأراد أن يرده بالأسلوب المناسب. ومنهم من قال أنه ليس بمنافق لكن خشي أن يطلب بعده من لا يستحق أن يكون منهم، فيكون فيه حرج إذا قبل أحد ورد آخر. لكن قال سبق عكاشة ليسد الباب ويسد الذريعة لئلا يتتابع الناس بالسؤال فيسأل من لا يستحق ومن ليس أهلا بذلك. قوله يقول ابن حجر رحمه الله: فقام إليه عكاشة بضم المهملة وتشديد الكاف، ويجوز تخفيفها، يقال عكس الشعر ويعكس إذا التوى حكاه القرطبي، وحكى السهيلي أنه من عكس القوم إذا حمل عليهم، وقيل العكاشة بالتخفيف العنكبوت، ويقال أيضا لبيت النمل ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد، يعني على أزينة منبر. ابن حرثان من بني أسد ابن خزيمة ومن حلفاء بني أمية، كان عكاشة من السابقين للإسلام، وكان من أجمل الرجال وكنيته أبو محسن، وهاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. وقال ابن إسحاق بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير فارس في العرب عكاشة. وقال أيضا: قاتل يوم بدر قتالا شديدا حتى انقطع سيفه في يده، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب، قال: فقاتل بهذا. فقاتل به فصار في يده سيفا طويلا شديد المثني أبيض، فقاتل به حتى فتح الله، فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12، يعني قتله طليحة بن خويلد الأسدي، قتل عكاشة. فقال: ادعو الله يجعلني منه. فقال: اللهم اجعله منهم. يقول: عند البيهقي من طريق محمد بن زياد عنه، وساق مسلم سنده، قال: فدعا. ووقع في رواية حسين بن أمير محمد بن فضيل قال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. ويجمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له، ثم استفهم قيل أجبت، يعني مثل ما ذكرنا. قوله: ثم قام إليه رجل آخر، وقع فيه من الاختلاف هل قال ادعو لي أو قال أمنهم أنا كما وقع في الذي قبله، ووقع في حديث أبي هريرة الذي بعده رجل من الأنصار، وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة، أخرجه الخطيب في المبهمات، من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر أحد الضعفاء، من طريقين له عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزاة بني المصطلق فساق قصة طويلة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 صفا منها أمتي، و40 صفا سائر الأمم، ولي مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قيل: منهم؟ فذكر الحديث، فقال: اللهم اجعل عكاشة منهم. قال: فاستشهد بعد ذلك في مقام سعد بن عبادة الأنصاري، فقال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. الحديث، وهذا مع ضعفه وإرساله، يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة، فإن كان محفوظا فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته، فإن في الصحابة كذلك آخر له في مسند بقي بن مخلد حديث، وفي الصحابة سعد بن عمارة الأنصاري، فلعل اسم أبيه تحرف. قال: سبقك بها عكاشة، اتفق جمهور الرواة على ذلك إلا ما وقع عند ابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى من حديث أبي سعيد فزاد، فقام رجل آخر فقال: ادعو الله اجعلني منهم. وقال في آخره: سبقك بها عكاشة وصاحبه. سبقك عكاش وصاحبه، أما لو قلتم لقلت، ولو قلت لوجبت. وفي سندي عطية الحوفي وضعيف، وقد اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله سبقك بها عكاش. فأخرج ابن الجوزي بكشف المشكل من طريق أبي عمر الزاهد أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيى المعروف ثعلب عن ذلك، فقال: كان منافقا. وكذا نقله الدارقطني عن القاضي أبي العباس البرتي بكسر الموحدة وسكون الراء بعدها مثنات، فقال: كان الثاني منافقا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يسأل بشيء إلا أعطاه، فأجابه بذلك. ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل العلم نحو قول ثعلب، وقال ابن ناصر: قول ثعلب أولى من رواية مجاهد، لأن سندها وحين استبعد السهيلي قول فعل بما وقع في مسند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة، فقام رجل من خيار المهاجرين وسنده ضعيف جدا مع كونه مخالفا لرواية الصحيح أنه من الأنصار. وقال ابن بطال: معنى قوله سبقك أي إلى إحراز هذه الصفات، سبقك إلى إحراز هذه الصفات، وهي التوكل وعدم التطور وما ذكر معه، وعدل عن قوله لست منهم أو لست على أخلاقهم، تلطفا بأصحابه صلى الله عليه وسلم، حسن أدبه معهم. قال ابن الجوزي: يظهر لي أن الأول سأل عن صدق القلب فأجيب، وأما الثاني فيحتمل أن يكون أريد به حسم المادة، فلو قال الثاني نعم لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا نهاية له، وليس كل الناس يصلح لذلك. وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل، فسد الباب بقوله ذلك، وهذا أولى من قول من قال كان منافقا لوجهين: أحدهما أن الأصل بالصحابة عدم النفاق، فلا يثبت ما يقال في ذلك إلا بنقل صحيح، والثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يصدر ذلك من منافق. وإلى هذا جنح ابن تيمية، وصحح النووي لأنه قد يقول قائل أن المنافق قد يصدر منه هذا لأنه أمر لا يكلف شيء، إن حصل ولا ما ضر، إن حصل ولا ما ضر، يعني قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول، وكيف يصدر ذلك المنافق. وإلى هذا جنح ابن تيمية، أي يستبعد أن يسأل، أصل المنافق في قرارة قلبه غير مصدق بشيء من الدين، لأنه يبطن الكفر فكيف يسأل. لكن قد يقول قائل أن هذا السؤال حصل إلا ما ضر، والله يجعل منها كيف شو يعني هذا يدل على حرص على النجاة، هذا يدل على حرص على النجاة، ولا يكون الحرص على النجاة إلا من مصدق. وصحح النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة ولم يقع ذلك في حق الآخر. وقال السهيلي: الذي عندي في هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها صلى الله عليه وسلم، واتفق أن الرجل قال بعدما انقضت، ويبينه ما وقع في الحديث أبي سعيد ثم جلس ساعة يتحدثون. في رواية ابن إسحاق: بعد قولي سبق كبيع عكاشة وبردت الدعوة، أي انقضى وقتها. يقول ابن حجر: قلت قد حصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على 5 أجوبة والعلم عند الله تعالى، ثم وجدت لقول سعد بن موافقة مستندا وما خرجه الطبراني ومحمد بن سنجز في مسنده، وعمر بن شيبة مشبه في أخبار المدينة من طريق نافع مولى حمنة عن أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فقال: يحشر من هذه المقبرة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، كأن وجوههم القمر ليلة البدر. فقام رجل فقال: يا رسول الله وأنا؟ قال: وأنت؟ فقام آخر فقال: وأنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. قال: قلت لها لم لم يقل للآخر؟ فقالت: وهو كان منافقا. فإن كان هذا أصل ما جزم به من قال كان منافقا فلا يدفع تأويل غيره، إذ ليس فيه إلا الظن. في رواية من نسخ لهؤلاء 70,000 وعند البخاري رحمه الله: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن الأسد يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار قال: يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم. فقال: سبق تبيع عكاشة في الباب نفسه عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000. شك في أحدهم متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. نعم. أو 70,000 واحد. 4 مليارات 700 مليون. كلام صحيح هاي. يعني مثل ما قيل في الأسماء الحسنى وأنها 100. الحديث الصحيح إن لله 99 اسما إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. من أهل العلم من قال إنها 100 أخذ من هذا الحديث. كيف يؤخذ من هذا الحديث إنها 100 وهي 99 100 إلا واحد بمنطوق الحديث غير لفظ الجلالة؟ يعني 99 للفظ الجلالة فإذا ضم إليها صارت 100. أيضا هل 70,000 غير النبي عليه الصلاة والسلام وغير الأنبياء؟ الأنبياء ليسوا من أمته معروف هذا، لكن هو عليه الصلاة والسلام هل المخاطب يدخل في خطابه أو لا يدخل؟ ها مطلقا طيب لو اكتفى او سرق ابو بكر عمر. نعم لا يلزم ان يكونوا افضل الامه، لكن هؤلاء رتب هذا الوعد على هذه الاوصاف، فاذا وجدت هذه الاوصاف دخلوا بغير حساب ولو كانوا في ادنى منازل الجنة. لكنهم في الغالب اذا التزموا بهذه الامور وبلغوا من التوكل أعلى فإنهم من أفضل الأمة. نعم أما الرجع يرجع أما الجزم فلا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل وما منا كلام مسعود وما منا ولكن الله يذهب التوكل وما منا إلا يعني حصل له شيء من ذلك يعني شيء في القلب لا يعلمه إلا الله. وين كون الإنسان تمر من جهة الشمال عنده هذه الطيور فيتمنى أن لو كانت عن يمينه ولا يحصل له أدنى أثر هذا يذهب الله بالتوكل، ولا يعني أنه لم يتطير صار له أدنى. نعم يرقون يعني هل للإنسان أن يعتذر إذا جاء واحد يسترقي بناء على هذا الحديث يقول والله يدخل 70,000، أو نقول إن اللفظة غير محفوظة والراقي محسن ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل؟ ها لا لا الكلام على الراقي، يعني إذا كان شيخ الإسلام قطع بأنها غلط ومن حجر يقول صحيح وش المانع في صحيح مسلم ولا يوهم الرواة مثل هذه العلل. ها لا خلى المرقي الراقي يعني أن جالس تقرأ فقال واحد من الأخوان جزاك الله خير حسين بالعالم السبول. تقول له والله من أبراقيك علشان أدخل في 70,000؟ ها شو في الكي أيضا جاء حديث، في الاسترقاء جاء حديث. مسألة الإباحة ومسألة هذه مسألة مفروض منها، لكن هل من يرقي الناس لا يدخل في حديث 70 بناء على أن هذه اللفظة ليست محفوظة، أو نقول يدخل لأنه محسن؟ طيب الذي يباشر الكي لا يكون سيدخل 70 ولا ما يدخل؟ قد يفعل خلاف الأولى ويكون في حقه هو الأولى لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام، ولو لم يفعل ما عرف الحكم. يعني حث على عمرة رمضان ولا اعتمر، كل شلون يحث تعد الحج وحجة الماي ولا يعتمر؟ نقول نعم قد يترك ويكون تركه هو الأولى. نعم والله يفتن ناس فتن ناس فتن. يعني شخص يقول أنه شفى مشى على يده 70 مقعدا مقعد وأحرق 70 مملكة شياطين، يعني هل هذا قلبه نظيف الذي يقول هذا الكلام؟ والقصد من هذا الكلام وقد يشفع على يده زيادة في فتنته والافتتان به. الأمور القلبية معضلة ونحن نغفل عنها كثيرا ولا نسعى في إصلاحها ولا نتحسس الخلل فيها لنسعى في علاجها أبدا. ماشيين والقلوب الله المستعان كل ما لا تزيد قسوة، والوضع شيء مدرك ومحسوس. يعني الآن يختلف اختلاف كبير عما قبل 20 سنة، ما قبل 20 سنة يختلف اختلافا كبيرا عما قبل 40 سنة. يعني الأعمال الظاهرة فيها كثرة الآن وقد تكون أفضل من ذي قبل، لا سيما في أوساط الشباب. يعني أدركنا الناس وعمار المساجد كبار والشباب يندر أن تجد شاب يصلي لا سيما النوافل من تراويح ومن تهجد، الآن هم عمار المساجد. لكن هل القلوب قبل أن تفتح الدنيا مثل القلوب بعد أن فتحت؟ والله اختلف اختلاف شفت. وإذا تحدث الإنسان أو فكر في هذه الأمور تمنى أن لو مات قبل 20 أو 30 سنة، لأن القلوب اختلفت. كل إنسان يحس يمس هذا من نفسه، وضعنا يختلف. وإن كان يعني العلم عليه إقبال والعمل أيضا عليه إقبال والأمور الظاهرة ماشي، لكن يبقى أن القلوب المعول عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تغير. تجد الواعظ المؤثر في الناس الذي يبكيهم سابقا تجدها الآن مثلا المكاسب والمطاعم والمشارب وكل شيء تغير مع انفتاح الدنيا. والله المستعان. نعم ثم خلاص له سبب آخر، هناك سبب آخر من أسباب الآخر. نعم يا يعني من يرقي المسترقي له حال، ومن يرقي المريض الذي لا يسترقي له وضع. ها؟ سواء بطلب أو بغير طلب، لا يشمل. لكن القاعدة التي ذكرناها في أول الدرس، وأن ما منع أخذه منع دفعه، تجعل هذا الراقي ينفع المريض بالرقية ولا ينفع المسترقي، لأن المريض ما منع من الرقية وإنما منع من طلبها. ولذا ينصون على أن من منع من أراد أن يرقيه من غير طلب هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة رقت النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل رقاه. نأتي للمسائل. يقول فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، معرفة مراتب الناس في التوحيد من أين؟ نعم، منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها بحساب يسير، ومنهم من يدخلها بحساب ومناقشة، يعني بعد ذلك مآله إلى الجنة ولو نوقش وعذب. وكل هذا بناء على ما وقر في القلب من تحقيق للتوحيد. الثانية: ما معنى تحقيقه؟ هي التي قلناها في الدرس الماضي أنها تخليصه وتنقيته، أو الإقبال على الله بالكلية في القلب وإخلاص جميع أنواع العبادة له. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يعني هل هذا يقتضي الثناء بكونه لم يكن من المشركين؟ أحد الناس قد يقول قائل إن فلان من عامة الناس لم يكن من المشركين، فهل في هذا مدح؟ يقول: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، يعني من يشهد له الرب جل وعلا بالبراءة من الشرك، مثل من حرص أن لا يكون المشركين وشهد له الناس بذلك فان واقعه كذلك. هناك أمور يعني قد تظن أنها يعني مدح لبعض الناس، لكن بعض المقامات ما في المدح. كان أبو بكر من مناقبه رضي الله عنه أنه لا يلتفت في صلاته. قد يقول صبيان المسلمين ما يلتفتون في الصلاة، فكيف كان يمدح الصديق بكونه لا يلتفت في الصلاة؟ وكان رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، هل في هذا ما يمدح به أبو بكر؟ نعم، كان الزمان زمان خوف وكانوا يلتفتون. التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة الشعب، أبو بكر زيادة يقينه في هذه الظروف الحالكة لا يلتفت الصلاة. يعني شخص ترجم لعالم يعلم الناس أكثر من نصف قرن، فذكر من مناقبه حفظه الله أنه مأذون أنكش، وأنه المنقبة الثالثة أنه يبتدئ خطبة النكاح بخطبة الحاجة، هذه من المناقب. لكن من الذي شهد لإبراهيم أنه لم يكن من المشركين؟ هو الله جل وعلا، ليس شهادة فلان ولا علان. ومن مناقب هذا الشيخ المترجم أنه قال فلان، واحد من الشباب يعني ما وصل إلى أن يذكر من طلاب العلم، أنه قال فلان أنه بقية السلف. هذه المناقب لا شك أنها يعني تزري بمثل هذا الشيخ الذي يعلم الناس أكثر من نصف قرن ومعروف يعني فضله وعلمه. لكن لا تقارن هذه مثل هذه، لأن يعني كون أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، صبيان المسلمين لا يلتفتون، قد يقول قائل مثل هذا الكلام، لكن مع ذلك الظرف ظرف هجوم أعداء وظرف حرب مع العدو، ومع ذلك لا يلتفت مقبلا على صلاته ولا يلتفت في وقت يجوز فيه الالتفات. والنبي عليه الصلاة والسلام انسفت إلى الشام. وهنا الشهادة والبراءة من الشرك من الله جل وعلا، وهنا يأتي تقرير هذه المسألة، ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم إلى والذين هم بربهم لا يشركون. سادات الأولياء، هل هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف أو الموصوف إلى الصفة؟ يعني ثناؤه على السادات، سادات الأولياء، وأما بقيتهم بقية الأولياء ما يدخلون في الثناء، أو أن الأولياء الموصوفون بكونهم سادة فيكون من باب إضافة الموصوف من إضافة الصفة إلى موصوف؟ الأولياء السادة، والمقصود بهم جميع الأولياء بسلامتهم من الشرك، وإلا من تلبس بالشرك يستحق أن يكون من الأولياء؟ في تاريخ لمنطقة سينا مطبوع في مجلد كبير، فيه مقبرة للأولياء الصالحين ومقبرة تقابلها للأولياء الشياطين. اسمعنا أولياء الشياطين، وكلهم يعتقد فيهم، وكلهم إن شاء الله يحصل عندهم من الغول ما يحصل. تناقض تناقض. ولذا قوله سادات الأولياء، الأولياء كلهم لا بد أن يكونوا سالمين من الشرك، وإلا ما استحقوا الولاية. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد، لأنه في الترجمة قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهؤلاء الذين تركوا الرقية والكي يدخلون الجنة بغير حساب. السادس فكون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، يعني جملة متعقبة لجمل، هل هي مرتبطة بالجملة الأخيرة أو تعود إلى جميع الجمل الثلاث، كلها لها علاقة بالتوكل. لكن هل نقول إن هذه من أفراد التوكل ثم جاءت الجملة الأخيرة بالعموم لتشمل جميع صور التوكل فتكون من باب عطف العام الخاص، أو أنها مقدرة في الجمل الثلاث؟ نعم، اسمعوا شو يقول. كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم، ما في شك أن التوكل يشمل صور كثيرة جدا، من صوره ما نص عليه من هذه الجمل. لكن هل الوعد خاص بهذه الجمل الثلاث أو يشمل هذه الجمل الثلاث وغيرها مما يخدش بالتوكل؟ هذا الذي أريد تقريره، يعني لو ارتكب شيئا يخدش في التوكل غير الثلاث، غير الاسترقاء وغير الاكتواء وغير التطيب، يخدش في القدر المسنون، ما هو في القدر الواجب، يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يعني باشر سبب أثره في التوكل أعظم من أثر الرقية غير ما نص عليه، يدخل في السبعين ألف ولا ما يدخل؟ إذا قلنا أن الجملة مستقلة، رابعة مستقلة، قلنا هذا يخرجه الجملة الأخيرة. وإذا قلنا أن الجامع لتلك الخصال أن الجامع لها دون غيرها هو التوكل، قلنا أنه لا يختص التوكل للجمل الثلاث. وش الصحيح؟ ما الصحيح؟ يعني فقط، يعني لو وجد سبب يخدش في كمال التوكل أكثر مما وجد، إيه من أيها، لكنه أكثر وأوضح وأظهر مما ذكرنا الثلاث. لأنها هي الغالب، هي الغالب. كيف؟ طيب لو سافر شخص على سيارة والسيارة محكمة ومتينة وجديدة وراسية، نعم، ولما ركب تحسسها وتفقدها وجد فيها ما فيها عيب إطلاق الكفرات كل ما تحتاجه، وركب وضبط حزام الأمان ثم جاب شبال وربط نفسه زيادة، وش يقال لهذا؟ ها؟ أنا أقول هل يدخل يخدش في 70,000 لأنه اختلأ يعني مخل بقوله وعلى ربه متوكل، أو نقول أنه مهم الثلاثة المنصوص عليه فيدخل؟ ظاهر الكلام ولا مو ظاهر؟ يعني الإشكال ما استردعونا من كلام الله إلى الآن، ما بعد استقر شيء. يعني المثال الذي أوردته هل هو أشد من السرقة ولا أقل؟ أشد من السرقة، أشد من السرقة. إذا قلنا أن المسألة جملة رابعة مستقلة قلنا يدخل هذا في الخدش، وإذا قلنا الجملة حاوية للثلاثة فقط وما عداها من المنصوص عليه لا يخدش، قلنا هذا ما يدخل، هذا يدخل في 70,000 ولا عليه، لأنه ما نص عليه، ما ليس من الثلاث. نعم، المؤلف يقول كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، لكن غيره ظهر. نحن ما وصلنا النتيجة ندور فيها، يعني مستقلة. إذا كل ما يخدش في التوكل يكون عائقا لحصول هذا الوعد، التوكل. والعلة طردية، يعني تقتضي كل ما وجد في هذه العلة يعني لو اقتصر على الثلاثة قلنا ما يقص عليها غيره، ولما أردفها بوصف يشملها مع غيرها قلنا أن كل ما يخدش في التوكل يمنع من الدخول في 70,000. وعندنا من القواعد المدروسة في كتب الأصول أن الوصف أو الاستثناء أو القيد إذا تعقب جمل متعددة هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؟ نقول لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ولا يعود إلى الجملتين الأوليين، أو نقول أنه قيد لجميع الجمل الثلاث. نعم، إذا قلنا يعود إلى الجمل الثلاث نتصور أن هناك من يسترقي وهو متوكل، ومثل هذا لا يقدح في أصول السبعين، وهناك من يكتوي وهو متوكل. إذا قلنا أنها قيد الجمل الثلاث ولا يكون الخدش إلا مع فقدان هذا القيد. اثنتان وعشرون مسألة وحنا في السابعة الآن، بقي خمسة وست دقائق على هذا. لا ما يأجل وين نأجل بعد مسألة السابعة. عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لم ينالوا ذلك إلا بعمل. لماذا؟ لأنهم لما سمعوا التمسوا ذلك العمل أو تلك الأعمال التي من أجلها يدخلون الجنة لغير حساب ولا عذاب، فتوقعوا، لكن لا بد فيهم من عمل بلا شك. ما قالوا أن المسلمين كلهم يدخلون لغير حساب ولا عذاب لأن عندهم أصل الإيمان، لا. الثامنة حرصهم على الخير، حرصهم على الخير. ادعوا الله أن يجعلني منهم، لا شك أن هذا حرص على الخير. ثم قام الذي يليه. التاسع فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. بالكمية لأنهم أكثر من غيرهم، وبالكيفية أن فيهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لأوصاف خصوا بها. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. فضيلة أصحاب موسى لا شك أنه جاء تفضيلهم على العالمين، يعني عالم زمائنهم، لكن هل في الحديث ما يدل على تفضيلهم أو على كثرتهم؟ يدل على كثرتهم، والكثرة تدل على الفضيلة ولا تدل؟ يعني كثرة الرغبة في الخير عندهم جعلهم يصدقون موسى ويؤمنون به ويتبعونه. الحادية عشر عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، منهم من يقول في المنام، منهم من يقول في الإسراء، منهم من يقول في الإسراء. ولا شك أنه غير الإسراء الذي حصل بمكة، إسراء عرج به إلى السماء غير ما حصل بمكة، لأن هذا في المدينة، والذي يظهر أنه في المنام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. لماذا؟ لأنه رأى النبي ومعه الرهط، ورأى النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأى النبي ليس معه واحد. لكن لو كانت الأمة تحشر جميعا ما تميز كل نبي مع قومه. إن كل أمة تحشر مع وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، قلة من استجاب للأنبياء. النبي يأتي وحده، والنبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، والنبي يأتي معه الرهط، قلة من استجاب. حتى بالنسبة للأمة الموسوية ومعه سواد كثير قد سد الأفق الذين لم يستجيبوا أكثر. وقل مثل هذا بالنسبة للأمة المحمدية الذين لم يستجيبوا أكثر، قلة من استجاب للأنبياء وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، وهل يضيغ ذلك؟ لا، ما عليه إلا البلاغ، والقبول بيد الله جل وعلا. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ثمرة هذا العلم يعني ما تقول والله تحقيق التوحيد من الذي يدعي فلان وفلان اثنين ثلاثة عشرة مئة والباقين كلهم على الضلال. يعني لما ظهرت الدعوة المباركة في هذه البلاد وخالفها من خالفها، كم نسبة من استجاب بالنسبة لمن عارض؟ قل ولا واحد من ألف. هل ننظر إلى الكثرة؟ لو كانت هذه الدعوة صحيحة لاستجابها لها علماء الأمصار، لأن الأكثر عارضوها، ولما كان أتباع هذه الحفنة القليلة. الشيخ رحمه الله يقول ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالخير. وحينئذ لا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين، ولا يزهد في الخير والحق لقلة التابعين والسالكين. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. الرخصة في الرقية من العين، لا رقية إلا من عين والحمى كما تقدم. السابعة عشرة عمق علم السلف. عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. أنا ذا في عمق في العلم، ما دام مستند إلى حديث لا يمكن أن تصادر قوله بل وافقه عليه وأشعره بأنه على حق ما دام يتبع دليل، لكن أعطه ما عندك من علم يخالف هذا الدليل. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، لا رقية إلا من عين حمى، لكن هذا كلام صحيح، لكن الذين لا يسترقون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالأول إثبات الرقية والثاني إثباتها مع كونها مفضولة. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. أما إني لم أكن في صلاة، أما ما يفعله الإنسان عليه أن يسعى جاهدا لإخفائه لئلا يخدش هذا في إخلاصه. يعني يقول الأخ أن الرقية من غير طلب لا تقدح، وإنما القادح الاسترقاء وطلب الرقية، بخلاف الكيد فإنه قادح على أي حال بطلب أو بغير طلب، لأن السين والتاء اقترنت بالرقية وهي للطلب ولم تقترن بالكي، فدل على أنه يستوي بالكي حصوله بطلب أو بغير طلب، لأنه قال ولا يسرقون ثم قال ولا يكتوون. ها مات لكن يكتوون هذه شاملة لما كان بطلب وبغير طلب. نعم إلى أن نعالج المسألة هذه قبل مسألة في الفرق بين يكتوون ويسترقون. ها نعم لكن إذا قيدنا التطير بالتوكل قلنا إنه يمكن التطير مع التوكل، والقادح إنما هو التطير مع عدم التوكل. إذا قلنا القيد مؤثر في التطير فقط، التطير مؤثر على كل حال، لا يحتاج إلى قيد على ربي متوكل، يعني الحاجة فيما لا يؤثر في التوكل، أما التطير فهو مؤثر على كل حال. يقول بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه وهذا من قوله أما إني لم أكن في صلاة. طيب إذا أحب الإنسان أن يمدح بما فيه فعل فعلا عملا من أعمال الصالح ويحب أن يمدح، إذا يقدح في إخلاصه أو لا يقدح، مع الجمهور على أنه يقدح وأنه لا بد في الإخلاص أن يستوي عنده المادح والقادح. وابن القيم في الفوائد يقول إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ويذم أو يضر ذمه إلا الله جل وعلا، فيستوي عنده المدح والقدح. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره في أواخر سورة آل عمران قرر أن حبه للمدح بما يفعل لا يضر ولا يؤذي، أخذا من قوله يحبون أن يمدحوا بما لم يفعل. فدل على أنهم إذا أحبوا المدح والحمد بما يفعل أنه لا يضر، يعني في أواخر قبل أن في خلق السماوات والأرض قبلها. نعم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من الأعلى. إذا كانوا بما لم يفعلوا ليسوا بمفازة من الأعلى يعني أنهم معذبون، لكن إذا كان بما فعلوا مفهوم الآية أنه لا يضرهم، ومع ذلك الإعراض عن حب المدح لأنه مؤثر أي على أي وجه كان، سواء ما فعلت، ولا شك أن هذا من التعجيل. لكن إذا لم تحب وحصل المدح فذلك عاجل بشرى المؤمن. التاسعة عشر قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، وهذا بناء على أنه خبر وقد وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فصار عكاشا بقية حياته على جادة حتى قتل شهيدا، في هذا علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة لأنه يدخل الجنة بغير حساب العذاب، هذا غاية في الفضل. حديث 20 استعمال المعاريض وفيها مندوحة عن الكذب في قوله سبقك بها عكاشة، ما قال أنت لست منهم أو ما تستاهل أو ما تستحق. نعم على كل حال ما واجهه بما يخدش خاطره. نعم شيخ يعني كونه لم يذكر اسمه يعني سترا عليه، هذه جرت عادة الرواة أن لا يتنقل الاسم للستر على من تضمن الخبر شيئا من تنقصه. ثالث والعشرون حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وأدب النبي عليه الصلاة والسلام الرفيع حينما أخبر عما يريد بأسلوب لا يقدح في نفسية المتكلم، لأنه قال أنت لا لست منهم أو قال أنت ما تستاهل ولا تستحق، هذه منزلة عظيمة ليست لك ولأمثالك. لا قال سبق يا عكاشة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.khudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.